أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أحكامه أن تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيهما جميعا حملا أوليا أو فيهما معا حملا شائعا من غير اختلاف، فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما وقولنا ليس الجزئي جزئيا أي مصداقا. كان الكلام في تقابل التناقض، وذكرنا جملة من أحكام تقابل التناقض، وانتهينا إلى هذا الحكم الأخير الذي هو وحدة الحامل في المتقابلين في الإيجاب والسلب. هذا الشرط وهو أن يكون معين معا الحمل فيهما واحد يحل لنا كثير من المشكلات الفلسفية، ولعل الإخوة يتذكرون أنه نحن في كثير من الموارد عندما واجهتنا مشكلات استطعنا أن نحل تلك المشكلات عن طريق اختلاف الحمل، ومن تلك المشكلات ما أشرنا إليها بالأمس، حيث أننا قلنا بأننا نحن نقول في الماهيات أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معلومة، يعني ارتفاع النقيضين، وهنا نأتي نقول أن ارتفاع النقيضين محالون. وكيف أجبنا عن هذه الشبهة؟ قلنا أن الحمل مختلف، حيث أنه هنا الحمل حمل أولي، الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني بالحمل الأولي، وهنا عندما نقول أن الشيء إما موجود وإما معدوم يعني بالحمل الشائع، فإن الشيء لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا لا موجودا يعني ولا معدوما، بل الشيء إما موجود وإما معدوم. إذن هذه المشكلة حلت عن طريق اختلاف الحامل، ومن الواضح أنه لو كنا نريد أن نقول أن الماهية من حيث هي هي يعني بالحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة، وبالحمل الأولي إما موجودة وإما معدومة للزم التناقض، أو كنا نريد أن نقول أنه بالحمل الشائع الماهية إما موجودة وإما معدومة، وبالحمل الشائع لا موجودة ولا معدومة أيضا للزم التناقض. وقد درستم في المنطق جملة من هذه القضايا التي لا يوجد بينهما تناقض، وإن كان بحسب الظاهر يوجد بين القضيتين تناقض. من هذه الجمل ومن هذه القضايا قولهم الجزئي جزئي مفهوما يعني بالحمل الأول، حيث أنه ثبت فيما سبق أن كل شيء ثابت لنفسه بالضرورة، من قبيل الإنسان إنسان، وهل يمكن أن لا يكون الإنسان إنسانا؟ فإن سلب الشيء عن نفسه محال ممتنع، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذن الجزئي جزئي مفهوما، يعني نحن نريد أن نقول أن هذا المفهوم عين ذلك المفهوم، لا أن هذا المفهوم غير ذلك المفهوم. والإخوة تذكرون نحن قلنا في قبال من يتوهم أن الشيء يمكن أن لا يكون ثابتا لنفسه، يعني في قبال مثل الفلسفة الهيجلية التي ترى أن التناقض ضروري، يعني سلب الشيء عن نفسه ضروري، نريد أن نقول في قبال هذا التوهم أن سلب الشيء عن نفسه ممتنع وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فهنا نقول الجزئي جزئي مفهوما، يعني بالحمل الأولي، لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري. ولكن عندما نقول الجزئي ليس جزئيا أو ليس الجزئي جزئيا حتى القضية تكون واضحة، وهنا يقع تناقض أو لا يقع تناقض. إن كان الحمل أيضا أوليا فيقع التناقض لا إشكال ولا شبه، يعني الجزئي جزئيا مفهوما نقيض لقولنا ليس الجزئي جزئيا مفهوما. وأما إذا قلنا الجزئي ليس بجزئي، ليس الجزئي جزئيا مصداقا، ما معنى مصداقا؟ يعني هل أن الموضوع أحد مصادق المحمول أو أن الموضوع ليس أحد مصادق المحمول؟ فقط الحمل الشائع دائما الموضوع يكون أحد مصادق ماذا؟ المحمول. أنت عندما تقول زيد قائم الحمل ماذا؟ حمل شائع، يعني تريد أن تقول أن زيد في الخارج أحد مصادق ماذا؟ القيام. القيام له مصادق في الخارج، أحد مصادقه المتحد معه من؟ هو زيد الخارجي. ففي الحمل الشائع الموضوع يكون مصداقا من مصادق المحمول المتحد معها في الخارج. هنا نريد أن نسأل أن مفهوما جزئي الذي هو الموضوع هل هو أحد مصادق الجزئي المحمول أو أنه ليس أحد مصادق الجزئي المحمول؟ من الواضح أن الجزئي ليس أحد مصادق الجزئي المحمول، لأن الجزئي المحمول مصادقه ما؟ مصادقه زيد، عمرو، باكر، خالد إلى آخره. أما مفهوم الجزئي ليس من مصادق ماذا؟ الجزئي، بل هو من مصادق الكلي، لأن مفهوم الجزئي ينطبق على ماذا؟ على كثيرين أو لا ينطبق؟ ينطبق على كثيرين. إذا المفهوم الجزئي ليس مصداقا من مصادق من؟ من مصادق مفهوم الجزئي، بل هو مصداق من مصادق مفهوم الكلي. وهذا في الأعم الأغلب من المفاهيم هكذا، الإنسان إنسان بالحمل الأول، والإنسان ليس بإنسان بالحمل الشائع، لأن الإنسان ليس أحد مصادق الإنسان، بل مصادق الإنسان من؟ زيد، بكر، خالد إلى آخره، والإنسان ليس أحد هذه المصادق. نعم في بعض المفاهيم القليلة جدا نجد أن المفهوم كما هو بالحمل الأولي يصدق عليه ذلك المفهوم، بالحمل الشائع أيضا يصدق عليه ذلك المفهوم، من قبيل مفهوم الكلي. مفهوم الكلي كلي بالحمل الأولي، ومفهوم الكلي كلي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الكلي أحد مصادق مفهوم الكلي. ولكنه في الأعم الأغلب مفهوم الموضوع ليس مصداقا من مصادق المحمول. فإذا هذه القضية وهي الجزئي جزئي صادقة وليس الجزئي جزئيا صادقة أو كاذبة، نقول إن نظر إليها بالحمل الأولي فهي كاذبة، وأما إن نظر إليها بالحمل الشائع فليست كاذبة بل أيضا صادقة. فإذا الجزئي جزئي صادقة وليس الجزئي جزئيا أيضا صادقة. إذا فلا تناقض، لأننا قلنا فيما سبق أن التناقض يحل أو يكون في ذلك المورد الذي إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، وهنا كلاهما صادق. الإيجاب في الجملة الأولى صادق، والإيجاب في الجملة الثانية أيضا صادق. قال ومن أحكام التناقض أن تحقق التناقض في القضايا لا في المفردات، أن تحقق التناقض في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، إلا أنه زاد عليها قدر المتألهين هذه الوحدة التاسعة وهي وحدة الحمل، وزاد عليها قدر المتألهين رضوان الله عليه وحدة الحمل بأن يكون الحمل في الطرفين، يعني في القضيتين، بأن يكون الحمل فيهما جميعا حملا أوليا حتى يتحقق التناقض، أو فيهما معا حملا شائعا حتى يتحقق التناقض. أما إذا كان أحدهما شائعا والآخر أوليا فلا يتحقق التناقض، أو فيهما معا حملا شائعا من غير اختلاف، عند ذلك فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئيون أي مفهومان يعني الحمل الأولي، وقولنا ليس الجزئي جزئيا أي مصداقان يعني بالحمل الشائع. هذا تمام الكلام الفصل التاسع وهو تقابل التناقض. إلا أنه في الفصل العاشر يوجد بحث مهم، وهو أننا نحن قلنا في الفصول السابقة أن هذه المرحلة إنما عقدت لبيان تقسيم من تقسيمات الوجود، حيث قلنا إن الموجود إما واحد وإما كثير، وبينا بعد فيما سبق أن هذه الوحدة التي نقولها وتقابلها الكثرة هي ليست تلك الوحدة التي تساوق الوجود وتساوقها الوجود، لأن الوحدة كما قلنا على قسمين، وحدة تساوق الوجود وتساوقها الوجود، ووحدة لا تساوق الوجود بل هي أحد أقسام الوجود وتقابل هذه الوحدة الكثرة. الآن بحثنا في هذا القسم الثاني من الوحدة، مو الوحدة التي تساوق الوجود وتساوقها الوجود، ولكن البحث في الوحدة التي هي أحد أقسام الوجود وفي الكثرة التي هي أحد أقسام الوجود. يعني هذه المرحلة التي عقدت لأجلها هو أن الموجود إما واحد وإما كثير، في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، فإن الواحد قسم من الوجود وإن الكثير قسم ثان من الوجود. خب من الواضح أن الوحدة والكثرة لا تستمع أحدهما غير الآخر، وإلا لم يكن هذا التقسيم تقسيما حقيقيا. وقد قلنا فيما سبق أن تقسيم الموجود إلى الواحد والكثير تقسيم حقيقي، يعني كل ما هو واحد فليس بكثير، وكل ما هو كثير فليس بواحد. إذن بينهما اختلاف، بينهما عدم اجتماع، فهل أن الاختلاف بينهما بنحو الغيرية الذاتية أو ليست بنحو الغيرية الذاتية؟ هل أن الاختلاف بين الواحد والكثير بنحو الغيرية الذاتية من قبيل التضاد، التناقض، العدم والملكة، المتضائفين، من هذا القبيل، أو أنه ليس داخلا في أقسام التقابل الغيري، في أقسام المقابلة أو الغيرية الذاتية؟ توجد هنا أقوال متعددة. قول يقول أن التقابل بين الوحدة والكثرة داخل في التقابل بالذات، يعني في الغيرية الذاتية، اللتان لا تجتمعان أبدا كالبياض والسواد، كالوجود والعدم. هذا قول، ولكنه خب في أي أقسام من هذه الأقسام الأربعة؟ لأنه نحن قلنا أن الغيرية الذاتية هي التقابل، والتقابل له أقسام أربعة، خب داخل في الوجود أو العدم، في الوجود والعدم، في العدم والملكة، في المتضادين، في المتضائفين، أي منهما؟ يقول السيد العلامة هنا بأنه أما أن يقال أنهما من تقابل النقيضين أو من تقابل العدم والملكة فغير وارد. لماذا؟ لأنه في قسمين المتقدمين من التقابل أحدهما عدمي، والمفروض أن الوحدة والكثرة كلاهما أمر وجودي لأنهما من أقسام الموجود، الواحد موجود والكثير أيضا موجود. إذن لا يمكن أن يقال أنهما أي الوحدة والكثرة داخلان في تقابل النقيضين أو في تقابل العدم والملكة، فينحصر أن يكونا داخلين في المتضادين أو في المتضائفين. وإن شاء الله هنا بعد سيد العلامة لا يشير في نهاية الحكمة أيضا يقيم البرهان على أنهما يعني الوحدة والكثرة غير داخلين لا في المتضادين، لأنه اشترطنا في المتضادين غاية الخلاف ولا توجد غاية الخلاف بين الوحدة والكثرة، ولا في المتضائفين، لأن المتضائفين تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، ومن الواضح تعقل الوحدة لا يتوقف على تعقل الكثرة، وإن كان تعقل الكثرة يتوقف على تعقل الوحدة. برهانه إن شاء الله في نهاية الحكمة. من هنا وجد قول آخر يقول بأنه بينهما مقابلة وغيرية ذاتية، ولكنه قسم خامس من أقسام التقابل. إحنا إلى هنا المشهور كان أقسام أربعة من التقابل: تقابل النقيضين عدم والملكين، متضائفين متضادين. يوجد عندنا قسم خامس من أقسام التقابل وهو تقابل الوحدة والكثرة. هذا القول أيضا السيد العلامة لا يرتضي، لأنه يعتقد أن الحصر في الأقسام الأربعة حصر عقلي وليس حصرا استقرائيا حتى يمكن أن يضاف إليه قسم خامس أو قسم سادس. ولكن السيد العلامة يرى بأنه أساسا أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة أصلا، يعني لا توجد بينهما غيرية ذاتية. لماذا؟ يقول هذا البحث مبني على بحث آخر تعرضنا له في أوائل هذا الكتاب، وهو أن الوجود حقيقة واحدة. هذه الوحدة غير هذه الوحدة والكثرة كما أشرنا مرارا، أن الوجود حقيقة واحدة، هذه الوحدة التي تساوق الوجود والوجود الذي يساوق الوحدة، مو هذه الوحدة والكثرة، أن الوجود يساوق الوحدة، ولكن هل له مرتبة واحدة هذه الحقيقة أو له مراتب متعددة؟ قلنا فيما سبق أنها حقيقة واحدة لها مراتب متعددة. هذه حقيقة واحدة مأخوذة من نظرية الأوصاف، لها مراتب متعددة، نفي لكلمة المشائين، نظرية المشائين، لأن المشائين يقولون أن الوجود حقائق متباينة، فضل المتألفين يقول لا، هو حقائق متباينة بل حقيقة مشترك معنوي، حقيقة واحدة مو حقائق متباينة، في خلال من يرى أنها حقائق متباينة وهم المشائون. حقيقة واحدة لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة؟ العارف يقول لها مرتبة واحدة وهي الوحدة الشخصية، وفضل المتألين ماذا يقول؟ يقول لا، وحدة تشكيكية لها مراتب متعددة. فإذا هذا أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، هذه نفي لنظرية المشياء من جهة، ونفي لنظرية العرفاء من جهة أخرى. مو أن صدر المتألهين لا يقبل مبنى العرفاء، لا يقبل مبنى العرفاء، ولكنه في أول الأمر لا يذكر مبنى العرفاء، إلى أن في أواخر الطريق يقول لا، أن مبنى العرفاء هو الحق، مو أن مبنى التشكيك هو الصحيح. على أي الأحوال، إذن حقيقة الوجود واحدة لها مراتب، ولكن هذه المراتب بعضها مع البعض لها ماذا؟ لها نسبة العلية والمعلولية، يعني التشكيك الخاص. الإخوة تذكرون نحن قلنا أن التشكيك الخاص ماذا يختلف عن التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق؟ فرقهما ماذا؟ فرقهما أنه في التشكيك العامي أحدهما غير مرتبط بالآخر، هذا الجدار أبيض وهذا الشيء أيضا أبيض ولكن أشد بياضا، هذا علّ لذاك؟ لا. ذاك علّ لهذا؟ لا. لا علاقة بينهما، لا هذا علّ لذاك ولا ذاك علّ لهذا. بخلافه في التشكيك الخاص فإن أحدهما علّ للآخر، يعني الأشد علّ والأضعف مرتبة ماذا؟ معلول. هذا هو التشكيك الخاص. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، يبقى مطلب ثاني وهو أنه ما به الاختلاف بين هذه المراتب، هل يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا يرجع إلى ما به الاتحاد؟ أي منهما؟ في التشكيك الخاصي نحن ماذا قلنا؟ قلنا في التشكيك الخاصي أن ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد، وما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف. وضربنا مثال لذلك العدد، قلنا أن العدد 5 يختلف عن العدد 10، ولكن يختلف في ماذا؟ في العددية، ويتفق في ماذا؟ في العددية. في مراتب الوجود أيضا كذلك، يختلفان في الوجود ويتفقان أيضا ماذا؟ في الوجود. فما به الاتحاد هو الوجود، وما به الاختلاف وماذا؟ هو الوجود. طب الآن نأتي إلى محل الكلام، الوحدة والكثرة من مراتب الوجود أو ليس من مراتب الوجود؟ لأن الموجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير، والشاهد على أنهما أي الوحدة والكثرة من مراتب الوجود أنه يشملهما الحقيقة الواحدة التي لها مراتب. الإخوة يتذكرون في أول بحثنا قلنا أن الوحدة التي تساوق الوجود كما تشمل الوحدة تشمل ماذا؟ الكثرة. فإذا الوحدة والكثرة من مراتب الوجود، فإذا كان من مراتب الوجود يعني ما به اختلاف الواحد والكثير يرجع إلى ما به ماذا؟ الاتحاد، وما به الاتحاد في الواحد والكثير يرجع إلى ماذا؟ إلى ما به الاختلاف. وهل الغيرية الذاتية ما به الاتحاد فيها يرجع إلى ما به الاختلاف أو لا يرجع؟ يعني البياض والسواد ما به الاختلاف فيهما يرجع إلى ما به الاتحاد فيهما؟ لا، ما به الاتحاد هو الوجود، لأن البياض وجود والسواد وجود، ولكن ما به الاختلاف ما هو؟ ما به الاختلاف هو الوجود، ما به الاختلاف هو الماهية. فإن ماهية البياض شيء وماهية السواد ماذا؟ شيء آخر. في الغيرية الذاتية ما به الاختلاف لا يرجع إلى ما به الاتحاد، ولكن في الوحدة والكثرة ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا يرجع؟ تبين أنه يرجع، لأنه من مراتب الوجود، ومراتب الوجود ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد. إذا لا يمكن أن يكون داخلا في الغيرية الذاتية، إذا فلا تقابل أصلا بين الوحدة وبين الكثرة. قال اختلفوا، الفصل العاشر، اختلفوا في تقابل الواحد والكثير، هل هو تقابل بالذات يعني غيرية ذاتية أو لا؟ وعلى الأول يعني أنه غيرية ذاتية تقابل بالذات، أحدهما طارد للآخر ذاتا. وعلى الأول ذهب بعضهم إلى أنهما متضائفان، وبعضهم إلى أنهما متضادان، ولم يقل أحدهم أحد من الحكماء أو المتكلمين أنهما من النقيضين أو من العدم والملكة لما بينا. وبعضهم إلى أن تقابل الوحدة والكثرة هو نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة، وهذا مبني على أن هذه الأقسام الأربعة هي حصر استقرائي لأصل عقلي. والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء، يعني التقابل الذاتي أن أحدهما طارد للآخر ذاتا. لماذا؟ لأن اختلاف الموجود المطلق بانقسام هذا الموجود المطلق إلى الواحد والكثير هذا اختلاف تشكيكي، ونحن قلنا في الاختلاف التشكيكي ميزة الاختلاف التشكيكي الخاص ماذا؟ أنه يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، الاختلاف في الوجود والاتفاق في الوجود أيضا، يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، نظير انقسام الموجود إلى الوجود الخارجي وإلى الوجود الذهني. قلنا فيما سبق أن الوجود الخارجي والوجود الذهني كلاهما من أقسام الوجود، يتفقان في الوجود ويختلفان ماذا؟ في الوجود الواحد والكثير أي كذلك يتفقان في الوجود ويختلفان في الوجود. قال نظير انقسامه إلى الوجود الخارجي والذهني ونظير انقسام الموجود إلى ما بالفعل ما بالقوة. والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع قد يمتنع أن يرجع إلى ما به الاتحاد. لماذا؟ لأن التقابل بين الضدين مثلا اتحادهما في ماذا؟ في الوجود، فإن السواد وجود وإن البياض أيضا وجود، ولكن اختلافهما في ماذا؟ اختلافهما في الماهية، فإن الوجود فإن البياض ماهية والسواد ماذا؟ ماهية أخرى، فما به الاختلاف غير ما به الاتحاد. وهذا المعنى غير متصور في الواحد والكثير، لأن الواحد والكثير ليس من الماهيات حتى يكون ما به الاختلاف في الماهية. قال أن يرجع إلى ما به الاتحاد، فإذا فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. تتمة، في هذه التتمة نحن إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن هناك تقابلا بين ومن أحكام مطلق التقابل في صفحة 101 من كتابي آخر الفصل الخامس آخر سطر من الفصل الخامس. ومن أحكام مطلق التقابل أن يتحقق بين طرفين. لماذا؟ لأن التقابل نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة كما هي واضح تحتاج إلى ماذا؟ إلى طرفين لكي تتحقق. في هذه التتمة يقال نحن نستطيع أن نتعقل النسبة بين المتضادين، نستطيع أن نتحقق النسبة بين المتضادين. لماذا؟ لأن المتضادين أمران وجوديان، طرفان بينهما نسبة، أحدهما يقابل الآخر فيطرد الآخر وينفي الآخر. وكذلك في المتضادين أمران وجوديان، تقابل حقيقي بينهما متصور. بل ونستطيع أن نتصور التقابل بين العدم والملكة، لأنهم كما يقولون أن العدم والملكة أن العدم له حظ من الوجود. سنبين ما معنى قولهم أن العدم له حظ من الوجود. هذا المبنى على إجماله خلوه. إذن نستطيع أن نتطور التقابل الحقيقي أيضا ماذا؟ بين تقابل العدم والملكة. ولكن كيف نتصور نسبة بين الوجود والعدم؟ هل العدم شيء حتى أنه يصدق عليه أنه طرف فتقع النسبة بين الوجود وبين العدم؟ فإذا ما ذكرتموه من أحكام التقابل المطلق وهو أنه يتحقق بين طرفين، هذا تصوره مشكل بالنسبة إلى تقابل النقيضين، تقابل النقائر في القضايا، لأنه لا يوجد عندنا في النقيضين في التناقض لا يوجد عندنا شيئان حتى أحدهما يقع في قبال الآخر، حتى يكون أحدهما طرف، كلاهما طرف في هذه النسبة. في هذه التتمة السيد العلامة يريد أن يجيب على هذا المطلب، وهو أنه التقابل على قسمين، فإن التقابل تارة يكون تقابلا بين أمرين حقيقيين، وأخرى يكون تقابلا بين أمر حقيقي وأمر اعتباري. أما التقابل الحقيقي فهو موجود بين المتضادين وبين المتضائفين، وكلا الطرفين متحققان في الخارج، فالنسبة أيضا موجودة في الخارج. الإخوة يتذكرون نحن في بحث الوجود الرابط والوجود المستقل ماذا قلنا هناك؟ قلنا كما أن الطرفين موجودان في الخارج، النسبة الرابطة بينهما أيضا ماذا؟ موجودة في الخارج. لا فقط يوجد في الخارج زيد والقيام، بل توجد ايضا النسبة المتحققة بين زيد وبين القيام، ولا لا معنى لقولكم زيد قائم قضية صادقة؟ متى تكون هذه القضية صادقة؟ اذا كان زيد موجود في الخارج والقيام متحقق في الخارج، والنسبة بين زيد والقيام ايضا متحقق في الخارج. وعن هذا الطريق اثبت السيد العلامة فيما سبق ان الوجود في الخارج اما رابط واما مستقيم، اما قائم في غيره واما قائم في نفسه. اذا في المتضادين وفي المتغائبين توجد عندنا نسبة حقيقية بين طرفين حقيقيين، ولكنه في تقابل النقيضين، في تقابل التناقض، العاقل يفرض الوجود لأحد الطرفين لا أنه موجود حقيقة، يفرض العدم شيئا ثم يقابل به الوجود، وهذا معناه أنه يعتبر العدم. ولكن هذا الاعتبار ليس من قبيل الاعتبارات الاجتماعية، ليس من قبيل الاعتبارات الشرعية التي تكون مؤونتها سهلة أو سهلة المؤونة بيد المعتبر وضعها ورفعها، بل يعبرون عن هذه الاعتبارات اعتبارات نفس أمرية، يعني اعتبارات لها واقعية، لأنها اعتبارات لا واقعية لها، من قبيل أن الماهية اعتبارية. كيف هنا قلنا أن الوجود أصيل والماهية ماذا؟ اعتبارية. يعني ماذا اعتباري؟ أنت تستطيع أن تعتبر أي ماهية؟ لا، هذا الوجود الخاص تعتبر له ماهية خاصة تنتجه مع هذا الوجود، ولا تستطيع أن تعتبر له ماهية أخرى. ومن هنا قالوا أن العاقل يفرض للعدم نحوا من التحقق ثم يقابل بينه وبين الوجود، ونحن هذا المطلب بيناه بنحو آخر فيما سبق. قلنا أن العدم الذي يقابل الوجود، وإن كان العدم عدما بالحمل الأول مفهوما، لأن العدم عدم، ولكن العدم ليس بعدم بالحمل الشائع، لأنه مفهوم من مفاهيم عالم الذهن. يعني هل أن العدم الموضوع مصداق من مصادق العدم المحمول أو ليس مصداقا من مصادقه؟ لا، ليس مصداقا من مصادقه، بل الموضوع وهو العدم مصداق من مصادق ماذا؟ الموجود. ما أدري هذه النقطة واضحة أم لا؟ العدم عدم بالحمل الأول، ولكن العدم ليس عدما بالحمل الشائع، يعني ليس مصداقا للعدم، بل هو مصداق لمفهوم الموجود. فبهذا اللحاظ يقول ماذا؟ يكون له نحو من الوجود. فإذا صار له نحو من الوجود ولو الوجود الذهني الفرضي، إذن أيضا تتحقق نسبة ماذا؟ نسبة بين الوجود الحقيقي وبين هذا العدم بالحمل الشائع. ولكن بعد هذه النسبة، هل هي في الخارج أم في الذهن؟ بعد لا يمكن أن تكون في الخارج. لماذا؟ لأن هذا العدم ليس له مصداق في الخارج. فإذن يتضح أن هناك فرقا بين النسبة القائمة بين المتضادين والمتضائبين، وبين النسبة القائمة بين العدم والوجود في تقابل التناقض. فإنه في المتضادين والمتضائبين النسبة موجودة في الخارج، ولكنه في العدم والملك في العدم والوجود المطلق النسبة غير موجودة في الخارج، وإنما هي موجودة في الذهن. هذه التتمة لهذا المطلب. فقط يبقى مطلب آخر مرتبط بالعدم والملك يأتي. قال تتمة: التقابل بين الإيجاد والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجيا، بخلاف في التقابل بين المتضادين بين المتضائفين تقابل حقيقي بين طرفين حقيقيين خارجيين، ليس تقابلا حقيقيا خارجيا بل التقابل تقابل عقلي بنوع من الاعتبار. وبينا ان هذا الاعتبار ليس الاعتبار من قبيل انياب الاغوال، من قبيل الانسان الذي له رؤوس عشرة، لا، اعتبار نفس امري بل عقلي بنوع من الاعتبار. لان التقابل، لماذا ان التقابل هنا هكذا؟ يقول لان التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين. والنسب ما هي؟ وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، فإما محققان في الخارج كما في المتضادين والمتضائدين، وإما متحققان في الذهن كما في الوجود والعدم. والنسب وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، ومن الواضح وأحد الطرفين في التناقض هو الثاني الذي هو عدم وبطلان بالحمل الأولي. لكن العاقل يعتبر السلب، يفرض للعدم نحوا من الوجود من التحقق، هذا الوجود والتحقق الذي هو مفهوم من مفاهيم عالم الذهن. لكن العقل يعتبر السلب طرفا للإيجاب، فيرى العقل عدم جواز اجتماع الإيجاب والسلب أو الوجود والعدم لذاتيهما، فالمقابلة تكون مقابلة ذاتية. لقائل أن يقول نفس هذا الكلام الذي على أساسه قلتم أنه لا يوجد تقابل حقيقي خارجي بين النقيضين، يأتي في ماذا؟ في العدم والملكة. لماذا؟ لأن العدم والملكة أيضا أحد الطرفين عدم في النتيجة. فإذا التقابل الحقيقي الخارجي مختص بالمتضادين والمتضائبين، وأما المتقابلان وأما النقيضان والعدم والملكة فلا يوجد بينهما تقابل حقيقي خارجي. هنا السيد العلامة يقول لا، هناك خصوصية في العدم والملكة، بهذه الخصوصية تمتاز عن التناقض. ما هي تلك الخصوصية؟ التفتوا، خصوصية لطيفة جدا. هذه الخصوصية، هذه نحن ماذا قلنا في العدم والملكة؟ قلنا أن العدم مقيد بقيد، مو الوجود مقيد بقيد، العدم مقيد بقيد. ما هو ذلك القيد؟ أنه لا بد أن ينتزع من موضوع قابل لتلك الصفة ولتلك الملكة. هنا نسأل أن الموضوع أمر وجودي، لأن الموضوع أمر عدم. من الواضح أن الموضوع أمر وجودي. هذا الموضوع وهو زيد الخارجي في الطبيعة الشخصية، هذا موجود ولا معدوم؟ موجود. أنت تنتزع من عدم اتصافه بالبصر، تنتزع ماذا؟ العدم، تنتزع العمى. فإذا منشأ الانتزاع وجودي أم عدمي؟ وجودي، ولكن الأمر الانتزاعي أمر عدمي. إذا فيما يرتبط بالعدم والملكة منشأ الانتزاع وجودي أم عدمي؟ وجودي، ولكن في النقيضين منشأ الانتزاع وجودي كان أم عدمي؟ هناك لم يكن عندنا منشأ انتزاع أصلا، وإنما كان اعتبار من العاقل، فرض من العاقل. ومن هنا اختلف العدم والملكة، تقابل العدم والملكة مع تقابل النقيضين، فإنه في تقابل النقيضين العدم لم يكن له منشأ انتزاع، بل كان فرض من العاقل، اعتبار من العاقل، ولكنه هنا العدم في العدم والملكة له منشأ انتزاع أم لا؟ نعم، له منشأ انتزاع وجودي. وهذا معنى قولهم أن العدم في العدم والملكة له حظ من الوجود، لا أن العدم فيه شوية من الوجود، لا، محال هذا. يعني مرادهم أن منشأ انتزاعه وجودي، لا أنه هو عدم ولكن مخلوط في الواحد من الألف بالوجود. العدم نقيض الوجود، كيف يكون العدم له حظ من الوجود؟ العدم ليس له حظ من الوجود لأنه نقيض للوجود. مراد الحكماء عندما يقولون أنه في العدم والملكة العدم له حظ من الوجود، يعني أن هذا العدم وإن كان أمرا عدميا وليس له حظ من الوجود، ولكن منشأ انتزاعه ماذا؟ أمر وجودي. وحيث أن منشأ انتزاعه أمر وجودي كأنه يكون له حظ من الوجود. فإذا صار له حظا من الوجود عند ذلك يمكن أن يتقابل تقابلا حقيقيا مع ماذا؟ مع البصر. فتقول أن هناك مقابلة حقيقية خارجية بين ماذا؟ بين البصر الذي هو الملكة وبين العمى الذي هو عدم ملكة. إذن من هنا يتضح أنه في العدم والملكة نحن يوجد عندنا نسبة حقيقية بين البصر وبين العمى. ومن هنا قلنا فيما سبق أن قولنا زيد أعمى هذه موجبة معدولة المحمول. يعني ماذا؟ يعني هناك شيء يحمل على الموضوع. لو لم يكن للعدم شيئية بهذا اللحاظ وليس قابلا للحمل. ونحن قلنا في الموجبة المعدولة المحمول ماذا؟ أن المحمول يحمل على من؟ يحمل على الموضوع، وإن كان محمولنا في المقام ماذا؟ أمرا عدميا، فهو حمل لأمر عدمي. حمل لأمر عدمي إذا كان عدما مطلق هو يقابل للحمل. الذي يكون قابل للحمل ماذا؟ الذي له حظ من الوجود. حظه من الوجود من أين جاءه؟ جاءه من منشأ انتزاعه، لا من أنه وجود مشوب بالعدم. قال وأما تقابل العدم والملكة، يعني إن قلت في العدم والملكة ماذا تقولون؟ مع أن الضابط الذي ذكرتموه في تقابل التناقض موجود. قال وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق. إذن ما معنى له حظ من التحقق والوجود؟ قال لكونه هذا العدم عدم لكونه هذا العدم عدم صفة، ولكن ماذا؟ من شأن الموضوع أن يتصف بتلك الصفة. إذن فينتدع عدمها عدم تلك الصفة من هذا الموضوع القابل، فينتزع عدم الصفة منه. وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي لمنشأ الانتزاع كاف في تحقق النسبة الحقيقية بين الملكة وبين العدم. هذا تمام الكلام في المرحلة الثامنة. أما المرحلة الثالثة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثلاثة فصول. السيد العلامة أولا يتعرض لمعنى السبق واللحوق، ثم يتعرض لمعنى القدم والحدوث. والسبب في ذلك هو أن فهم معنى القدم والحدوث يتوقف على فهم معنى السبق واللحوق، فما لم ننتهي من معنى السبق واللحوق لا يمكن أن نفهم معنى القدم والحدود. لكي يتحقق سبق ولحوق نحتاج إلى أركان أربعة. الركن الأول المتصفان بالسابق واللاحق. الركن الأول والثاني، الركن الأول والثاني المتصفان بأنهما هذا سابق وهذا لاحق. الركن الثالث أن هناك مبدأ يقاسان إليه حتى يقال أن هذا بالنسبة إلى ذلك المبدأ سابق وهذا بالنسبة إلى ذلك المبدأ ماذا؟ لاحق، متقدم متأخر. هذا الثالث. الركن الرابع النسبة تكون مشتركة، وإلا لا يمكن أن نقول هذا متقدم وذاك متأخر، ولكن هذا يلحظ بنسبة وذاك يلحظ ماذا؟ بنسبة أخرى. لا بد أن تكون النسبة مشتركة بينهما حتى نقول في هذه النسبة، في هذا القياس هذا متقدم، وفي نفس ذلك القياس ذاك متأخرون. إذن في السبق واللحوق فنحتاج إلى أركان أربعة: السابق واللاحق، الأول والثاني، المبدأ الوجودي الذي يقاسان إليه، هذا هو الأمر الثالث، والنسبة المشتركة التي من خلالها تقول هذا متقدم وذاك متأخر. مثال العلامة رحمة الله عليه يضرب المثال، يقول: لو أخذنا الواحد ونسبنا إليه الاثنان والثلاثة. الواحد هو المبدأ الوجودي المقاس إليه، الاثنان والثلاثة هما اللذان يقاسان إلى ذلك المبدأ الوجودي، ثم النسبة المشتركة وهي العددية، أن هذا عدد وذاك عدد. في العددية أيهما متقدم وأيهما متأخر، أيهما سابق أيهما لاحق؟ في النسبة إلى الواحد الاثنان متقدم، وفي النسبة إلى الواحد الثلاثة ماذا؟ متأخرة، لأنهما لم يتحقق المرتبة اثنان، ولا يمكن أن يتحقق ماذا؟ المرتبة ثلاثة. فالثلاثة هي الاثنان بإضافة شيء آخر. قال: في السبق واللحوق والقدم والحدوث وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسام السبق واللحوق كما سيأتي، وبيان المعية، أن من عوارض الموجود بما هو موجود أنه إما سابق وإما لاحق وإما لا سابق ولا لاحق، يعني معان أحدهما مع الآخر. إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، وذلك بيانه. كيف أنه من عوارض الموجود بما هو موجود سابق ولاحق؟ طبعا عندما نقول موجود بما هو موجود، مو مرادنا الموجود المادي، مطلق الوجود الذي يشمل الواجب أيضا. نفس الوجود بما هو وجود يتصف بأنه سابق ويتصف بأنه لاحق، وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان. هذان الركنان الأولان، الركن الأول والركن الثاني، أنهما المتصفان بالسبق واللحوق. ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة، هذا الأمر الثالث، إلى مبدأ وجودي، هذا هو الأمر الرابع. لكن لأحدهما، لأحد الشيئين منها، أي من تلك النسبة المشتركة، ما ليس للآخر من تلك النسبة المشتركة، كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد. الاثنان الثلاثة هما الطرفان المقاسان، النسبة هي الطرف الثالث، الواحد هو المبدأ الوجودي، لكن الاثنين أقرب إلى الواحد فيسمى سابقا ومتقدما، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة. وربما كانت النسبة ماذا؟ المشتركة واحدة. وربما كانت النسبة المشتركة لا فيها قرب ولا بعد، فيكون معين من غير تفاوت بين المنتسبين، يعني بين الطرفين المنتسبين إلى ذلك المبدأ الوجودي، من غير تفاوت بين المنتسبين، فتسمى حالهما أو فيسمى حالهما بالنسبة إليه، أي إلى ذلك المبدأ الوجودي، يسمى معية، وهما معان كثنية أحدهما مع الآخر. وقد عدوا يأتي، والحمد لله رب العالمين.